الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على شرف الدعوة إليك. اللهم لك الحمد على سترك الجميل، اللهم لك الحمد على نعمة المعافاة في المال والأهل والولد. اللهم لك الحمد بجميع محامدك، ما علمنا منه ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قائد المجاهدين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبدأ به مباشرة كما بدأت في الدرس الماضي، لأنني قد آليت في كل حلقة أن أنتهي من صحابي على عظمة الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد قال لي الشيخ جزاه الله خير: وهل تكفي حلقة في سيرة عمر؟ فقلت: لا والله لا تكفي أبدا، لكن لتجربة أننا أحيانا نأخذ وقت ونسترسل، فربما فوتنا بعض مشاهير الصحابة، ينقطع الدرس لسبب أو لآخر، فنأخذ في كل حلقة إن شاء الله صحابي. وأقدمت على سيل عارم من فضائل عمر ومناقبه وفتوحاته، لكنني سأذكر ما ييسره الله عز وجل وما يسدد به جل في علاه، أسأل الله الهدى والسداد. عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي، المكنى بأبي حفص والملقب بالفاروق، أسلم وعمره 27 سنة في السنة 6 من النبوة، أكمل بالصحابة العدد الذين كانوا قد دخلوا في الإسلام 39، أكملهم عمر 40 رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان رضي الله عنه يوصف بأنه رجلا طوالا أصلع أعسر خشن العيش رضي الله عنه وأرضاه، لا يمازح أحدا، لا يضحك إلا قليلا، نقش خاتمة: كفى بالموت واعظا يا عمر. عمر رضي الله عنه وكيف أسلم؟ لم تثبت تلك الروايات على ميزان أهل الحديث في سبب إسلام عمر، أرجحها وأعظمها قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في دعوته: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهم إليه سبحانه عمر. وأول بداية دخول الإسلام في قلبه، وقد كان جبارا قويا، بل لقي منه المسلمون أهل الإسلام المستضعفين لقوا منه الأذى، أول بداية ما رق قلبه رأى بعض النساء من قرابته يخرجن للهجرة، فتعجب من هذه العزيمة وهذا الثبات وهذا الإيمان، فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله. فرأت المرأة من عمر رقة لم تعهدها، كان شديدا عليهم، فأخبرت زوجها، فقال متهكما: هل تطمعين أن يسلم؟ لما رأوا منه من الشدة، إن يسلم حمار بن الخطاب فعمر يسلم. وهذا رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود كما عند البخاري في صحيحه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ومات عمر والإسلام عزيزا. ابن كثير يا إخوان لما ذكر الفتوحات في عهد عمر: الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. أخذ يذكر الشام، وذكر بلاد الشام واحدة واحدة: حلب أنطاكيا، دمشق، ويذكر بلاد الشام واحدة واحدة، ثم أتى إلى مصر، ثم أتى إلى العراق، ثم قال ثم فتح عمر أذربيجان وسجستان ومرو وخراسان، قال يعني إيران اليوم كلها. ثم قال وقطعت جيوش عمر نهر جيحون مرارا، ومات وجيوشه على حدود بلاد الري، مات وجيوشه على حدود بلاد الري. عمر شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخوان، أنا ذكرت في الدرس الماضي ليس من منهج أهل السنة إثارة الشبهة التي يريدها أعداء الصحابة والرد عليها، لا، إلا لعالم وقت الحاجة والضرورة، لأن هذا من منهج أهل السنة كف ألسنتهم، وذكر فضائل الصحابة، الفضائل لوحدها كافية. انظروا يا أخوان، ارتباط الفضائل أكثر من حديث مرتبط الشيخين ببعضهما، هذان السمع والبصر، يعني من؟ أبو بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم منزلة أبو بكر وعمر من الدين، أبو بكر وعمر من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس، وقال اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، إشارة إلى خلافتهما وحسن سيرتهما رضي الله عنهما. دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فخذ هذه الفضائل وجلها من صحيح البخاري أو من الصحيحين. يقول عبد الله بن عمر كنا نفاضل بين الناس، نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم نترك الناس، نتركهم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، ومن وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. الإسبال في المنام يختلف عنه في اليقظة. قال ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الدين، الدين. ملئ عمر من رأسه إلى أخمص قدميه إيمانا، إيمانا. يقول العلماء ما فوت هذا بن حجر رحمه الله، يقول قد يشكل هذا الحديث على أن قد يشكل على البعض أن عمر أفضل من أبي بكر. قال ولا يستلزم ذلك، فربما من عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من أبو بكر، أو لا يلزم أيضا أنه قد يكون أبو بكر ممن عرضوا وعليه قميص أسبغ من قميص عمر، لكن المقصود هنا بيان فضيلة من؟ فضيلة عمر. ويؤخذ من الأحاديث أن أبا بكر هو الأول، هنا عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك رسول الله؟ قال الدين. خذ الحديث الثاني، عجيب عظيم، سعد بن أبي وقاص كما عند البخاري في صحيح، يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده نسوة من قريش، والمقصود زوجاته، يستكثر بدليل قوله يستكثرنه، يعني يطالبن بأكثر مما يعطيهن من إيش؟ من النفقة، عالية أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ دخل عمر بن الخطاب استأذن، فابتدرنا الحجاب وسكتنا. فدخل عمر بعدما استأذن والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، قال أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني يسأل ما الذي يضحكك؟ أضحك الله سنك يا رسول. قال عجبت من هؤلاء النسوة اللاتي كن عندي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك يا عمر سكتنا وابتدرنا الحجاب. قال عمر مباشرة أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت إلى النساء للنسوة وقال يا عدوات أنفسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبن؟ قلنا نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، يعني زد من هذا التوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجبا به وبفعله. قال: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. قال النووي رحمه الله: الراجح أن هذا الحديث على ظاهره، وأن الشيطان لقوة دين عمر وإيمانه إذا رأى عمر من طريق فزع وهرب إلى طريق آخر، خشية من بأس عمر، لأنه ليس له إلى عمر سبيل، ولا يلزم من ذلك العصمة، ولا يلزم من ذلك العصمة، لكن لقوة إيمان عمر إذا رآه الشيطان من طريق هرب إلى طريق آخر. بعطيكم قصة مكررة ذكرتها كثير، يمكن بعضكم الكثير ما سمعها، على هذا الحديث فيها طرافة. كنت في المدينة النبوية، كنت قادم في التوسعة، وإذا بأقوام عليهم العمائم، اللباس، العباء السوداء كسواد قلوبهم، أعداء الصحابة مجموعة يريدون الدخول لباب من الأبواب ثلاثة، فلما اقتربوا من الباب وإذا برجل يأتي مسرع فيشير عليهم إلى الأعلى، مكتوب على الباب: باب عمر بن الخطاب. فحاصوا حيصة حمر الوحش، حاصوا حيصة واضحة، هرب، هربوا يبحثون عن باب آخر. شوف العقول، عندها تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. شياطين الإنس والجن، شوف سبحان الله، الرعب من عمر وهو ميت، ومن اسم عمر حاصوا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، فأعطيت فضلتي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال العلماء: المقصود هنا العلم بسياسة الناس، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما اتسعت الفتوحات وكثرت الأرزاق، وذلك مظنة الاختلاف، لأن أبو بكر رضي الله عنه خلافة قصيرة ولم تتسع فيها الفتوحات، خلافة عمر لما طالت اتسعت، مهدها له الصديق فاتسعت الفتوحات، وهذا مظنة الخلاف، اتساع رقعة البلاد. لم يختلفوا على عمر لسياستهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يحدث الخلاف قط في عهده رضي الله عنه وأرضاه. فقال العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أني على قليب بدلو أنزع بدلو بكرة، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، دلو أو دلوين، نزعا ضعيفا والله يغفر له، معذور لقصر مدة خلافته. قال: فجاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، استحالت الدلو دلوا عظيمة كبيرة، فلم أرى عبقريا يعني سيدا ينزع نزعه، حتى روي الناس واستراحوا بعطن، يعني أوروا دويبلهم إلى المكان الذي يستريحون فيه. فيه إشارة إلى خلافة أبو بكر وعمر واتساع رقعة الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما حضرت الصديق الوفاة واشتد به المرض لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13، مات الصديق في شدة مرضه. شاور الصحابة كلهم، كل من شاورهم لا يعدلون بعمر أحد، حتى قال قائلهم وهو عثمان: ما تسألنا عن أمر إلا وأنت أعلم به، اللهم إن علمي به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله. فكتب الصديق يعهد إلى عمر رضي الله عنه بالخلافة رسالة عظيمة، قال من أبو بكر بن أبي قحافة إلى عمر بن الخطاب في آخر، يكتب عن نفسه في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الفاجر ويصدق الكاذب: إني أعهد بعدي إلى عمر بن الخطاب، فإن عدل فذاك ظني به، والخير أردت ولم آل الله ورسوله نصحا، أو كما قال رضي الله عنه. هنا يقول العلماء: الصديق لفراسته علم أن الدنيا مقبلة، وذلك أن الصديق بعدما مهد الجزيرة حارب المرتدين أرسل الجيوش للروم وأرسلهم للعراق، علم أن الدنيا مقبلة، فجاء بدواء ناجع وجبل شاهق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا إخوان، عمر ثبت اسمع، شوف الخليفة أنه كان يقول: لا يحل لي من مال المسلمين إلا حلة في الشتاء وحلة في الصيف، ثم أنا آكل، يعني كرجل من قريش من المسلمين، آكل من مال المسلمين، لأنه وقته أصبح للخلافة، لا يحل لي إلا ذلك. وخرج للحج وأنفق 16 درهما وقال: يا فلان أسرفنا، ليس له خيمة، إنما هو كساء منصوف إذا نزل وضعه على الشجر يستظل به. وثبت أنه خطب على المنبر وإزاره فيه 12 رقعة، بل ذهب يفتح بيت المقدس ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، صلعته تلوح للشمس، ذاهب إلى بيت المقدس للفتح ورجلاه تخطان، ليس عليه ركب، رجلاه تخطان في الأرض على الجمل، حتى جاءه من جاء قال: هذه البلاد لا يصلح فيها الإبل. فقال: ماذا؟ أتوا له ببرذون دون يشبه الحصان، فركبه عمر فهملج به أسرع به. قال عمر: احبسوه، ما ظننت أن الناس تركب الشياطين؟ قال: ردوا علي جملي. وقد قال لبعض الصحابة لما قالوا: البس أو كذا، هذه أتينا البطارقة والناس يستقبلوننا الأعداء، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ابتلى الله المسلمين ببلاء 18 للهجرة، أمحلت الأرض في أشهر والريح تسفو ترابا كالرماد، أجدب الناس حتى ماتت المواشي، وأقبل الأعراب يأمون المدينة يطلبون الميرة، وحصل كرب عظيم. فأقسم الخليفة قال: بئس الوالي أنا، إن لم يمسني ما مس الناس، فلم يأكل سمنا ولا رقيقا ولا لحما حتى رفع الله المحل عن المسلمين رضي الله عنه، بر بقسمه حتى سود جلده، حتى قال القائل: أسلم مولى عمر، قال: كنا نتحدث أن الله لو لم يرفع المحل عن المسلمين عام الرمادة لظننا أن عمر يموت همّا بأمر المسلمين. ثم أرسل إلى أهل الأمصار يستغيثهم للمدينة، يستغيثهم بالميرة. أليس عمر رضي الله عنه بعدما تولى الخلافة يقول طلحة: رأيت الخليفة يذهب وما أكثر ما يخرج في ظلام الليل يعس ويتتبع الرعية، يقول: رأيت يدخل بيت في طرف المدينة فتعجبت، بيت في ناحية ثم خرج ودخل بيت آخر، يقول: فأتيت فإذا بعجوز، بعدما خرج عمر وهو لا يعلم بي، إذا عجوز مقعدة عمياء، فسألتها: من هذا الرجل؟ قالت: لا أعرفه، يأتي ويكنس بيتي ويصلح حالي، يصلح من حالي، ويأتيني بالطعام ويمضي. فبكى طلحة وقال: ويحك يا طلحة، عثرات عمر تتتبع، تبحث لعمر عن عثرات؟ يقول عبد الرحمن بن عوف: نزل تجار بالمدينة، فقال عمر لعبد الرحمن: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ قال: فخرجت معه، فسمع عمر في طرف بيت من البيوت صياح صبي، فمر بجانب الجدار أو قال: يا أمة الله أسكت الصبي. ثم ذهب رجع وإذا صوت الصبي يزداد، قال: ويحك أسكت الصبي، ما باله يصيح منذ الليلة لا يقر. قالت: إني أشغله عن الفطام. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم، لا يفرض في الديوان إلا للمفطوم. فرجع عمر وهي لا تعلم، رجع عمر القهقرة وهو يبكي، قال: ويح عمر، كم قتل من أطفال المسلمين؟ وعمر معذور لا يعلم. اليوم حنا نعلم، نعلم، والصور تجينا صباح ومساء. أجل ما فائدة سير أسلافنا وأجدادنا اللي علمونا حمل هم الإسلام؟ الصور تصبحنا وتمسينا، أطفال يموتون جوع، إخواننا في ديننا وودادنا، إخواننا في الدين. ما مر على الأمة خذلان مثل هذا العصر، والله ما نشابههم في شيء إلا بحبنا إياهم. وعسى الله يرحمنا برحمته وأن لا ينزل علينا غضبه. يموتون أطفال في الغوطة في دمشق الشام أرض الفتوحات والخلافة. عمر ما يدري، معذور، يقول: كم قتل عمر من أطفال المسلمين؟ فيعود يقولون: صلى بالناس الفجر، لا تستبيل للناس قراءة من البكاء. يبكي، ثم قام وقال: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، نفرض لكل مولود في الإسلام، فمن يجاري أبا حفص وسيرته أم من يحاول للفاروق تشبيها. وحرر القدس من بيزنطة أسد، من مكة لو رآه الليث لانجحر. أهوى على القوتين العظميين، فارس والروم، أهوى على القوتين العظميين، فما أبقى لهم بعدها عينا ولا أثرا. أي والله عمر، وما أدراك ما عمر، أحرق أكباد الفرس، أحرق الله أكبادهم، الجيوش، جيوش خالد رضي الله عنه وأبو عبيدة وسعد ابن أبي وقاص، تصبحهم وتمسيهم. ماذا فعل عمر؟ عمر إذا أرسل الجيش، تظنون أنه عمر إذا أرسل الجيش الرسائل لسعد كأنه يرى المعركة من حمل هم الإسلام، يقول: صف لي مكانكم، فيوجه سعد برسائل. أول ما أرسل سعد قال: يا سعد بن وهيب، يا سعد بن مالك، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد النسب، الناس عنده سواء، شريفهم ووضيعهم، أسودهم وأحمرهم وأبيضهم سواء، يتفاضلون بالطاعة وبالعافية من المعاصي، فانظروا الأمر الذي فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزمه فإنه هو الأمر. هذه أول وصية من الخليفة لسعد. فما ظنك بماذا سيفعل سعد؟ القادسية 4 أيام، الفرس مسلسلين بالحديد، 4 أيام، 3 أيام ثبتوا، اليوم الرابع تهاووا كالذباب، قتل تشريد. ثم انطلقوا إلى المدائن، المدائن من مدينة لمدينة، وصلوا إلى مدينة نهر سير أظن اسمها هكذا، على الجزء الغربي من دجلة. فلما وصلوا ورأوا القصر الأبيض يلوح، قصر المدائن، قصر كسرى، كبروا وتتابع التكبير إلى الصباح. ماذا قالوا بصوت واحد؟ الله أكبر، أبيض كسرى، هذا ما وعدنا الله ورسوله. سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم: عصبة من أمي، من أمتي، تفتح القصر الأبيض، قصر كسرى، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. صدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لما رأوا القصر تتابعوا بالتكبير: أبيض كسرى، هذا ما وعدنا الله ورسوله. ثم سيأتي مزيد من التفصيل في سيرة سعد رضي الله عنه، وماذا صنع من الأعاجيب في اقتحام لنهر دجلة ودخول قصر المدائن، وأصبح الفرس أثرا بعد عين. الآن مطية حب البيت اللي يسوونها اليوم وكرهم لعمر، هذا مما في صدورهم على عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل هذا قاتل عمر أبو لؤلؤ المجوسي كما سيأتي معنا موضوع له مشهد كبير في إيران يسمى مرقد بابا شجاع الدين. إيران اللي يسميها دعاة التقريب جمهورية إسلامية، مرقد بابا شجاع الدين، ومكتوب عليه بالخط العريض مرك بر أبو بكر، مرك بر عمر، مرك بر عثمان، والمعنى الموت لأبي بكر، الموت قاتلهم الله أن يوفكون، رضي الله عن أصحاب محمد وأرضاهم وجمعنا الله بهم في الجنة. توضع لهذا المرقد الهدايا والأموال، شرك مجوس ما لهم في الإسلام، دخلوا في الإسلام لضربه من الداخل، أحرق كبودهم عمر، أحرق الله أكبادهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نفاخر به، قمة في العدل رضي الله عنه وأرضاه. يا أخوان كم مضى من الوقت؟ الظاهر أني بجعل عمر حلقتين، فيه بجعل 5 دقائق شيخنا معلش، بجعل مقتل عمر يا إخوان، مقتل عمر لوحده يحتاج إلى درس. كيف حمل هم الإسلام إلى آخر لحظاته؟ وماذا أوصى من الوصايا؟ كما قال بعض من قال من الصحابة، بل القائل ابن حداد المالكي، لكن بعض الصحابة قال أن عمر حصنا من حصول الإسلام كان الناس يدخلون فيه. قال ابن حداد المالكي دفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. عمر رضي الله عنه وأرضاه يخرج مع أسلم مولاه إلى حرة واقم على بعد 3 أميال من المدينة، فرأى نار، هذا الخليفة رأى نار، فقال يا أسلم ها هنا ركب قصر بهم الليل والبرد على طرف المدينة على بعد 3 أميال، فلما اقترب من النار سمع الصبية يتضاغون يبكون من الجوع، فقال يا أصحاب الضوء السلام عليكم، قالت وعليكم السلام تقول المرأة، قال أدنو، قالت له المرأة أدنو، فدنا منها، قال ما شأنكم وهي لا تعرفه، قالت ركب قصرنا بين الليل والبرد نريد المدينة، قال له وما لي أرى الصبية تضاغون، قالت من الجوع، قال وما الذي على النار، قدر على النار، قالت قدر به ما فقط أعللهم به من أجل أن ينامون، ثم قالت الله بيننا وبين عمر. يقول أسلم فرجع عمر وهو يبكي وذهب إلى بيت المال وأخذ الدقيق والشحم وحمله على ظهره. يقول أسلم قلت أنا أحمله عنك، قال ويحك أنت تحمل أوزاري. قال فجاء عمر كأني أراه أوقد النار وصنع لهم الدقيق ووضع عليه الشحم، يقول وأرى الدخان يتخلل في لحية عمر حتى غرف لهم، قال ائتني بالصحفة، فغرف لهم فأعطاهم، ثم ما ذهب، ذهب في ناحية وأخذ يتفرج. يقول أسلم نمضي، قال انتظر. قال فلما أكلوا وشبعوا قام الصبية يتعاركون ويضحكون، فارتاح رضي الله عنه وأرضاه ثم رجع. هذا فخرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو موسى رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء الرجل فاستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، ما يعلم من هو الرجل، الوحي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأذنت له فإذا هو أبو بكر، فأخبرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، قال فحمد الله. ثم جاء رجل آخر فاستأذن قال إذن له وبشره بالجنة، فأذنت له فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة أم سليم، وسمعت خشفة أمامي فإذا بلال، ورأيت قصر من ذهب مربع، فقلت لمن هذا؟ قيل لرجل من قريش، فظننت أنه أنا، فقيل لعمر بن الخطاب. وفي رواية وإن فيه يا أبا حفص لمن الحور العين، وما منعني من دخوله إلا غيرتك. يقول أردت دخوله فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال الراوي فغرورقت عينا عمر بالدموع، قال أما عليك يا رسول الله فما كنت لأغار. عمر هذا يا إخوان من قوة فراسته وإيمانه. أختم بهذا المشهد، من قوة الفراسة ياتي الرجل، يا والله محتاجين من مثل هذه الفراسة الزمان ذا الكثرة الكذابين. عمر يقول ياتي الرجل يحدثني الحديث، يحدث عمر، ينطلق بالكلام، يقول لعمر احبس هذه احبس هذه. فلما ينتهي الرجل قال والله كل ما حدثتك صدق إلا ما أمرتني بحبسه، كل ما حدثتك صدق إلا ما أمرتني بحبسه. الصحابة يقولون كنا نرى أن بين عيني عمر ملك يسدده ويقومه، بل قال ابن عمر مخ ما قال الناس شيء في أمر ما وقال عمر شيء إلا جاء القرآن موافقا لعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. يقول طارق بن شهاب إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر بن الخطاب، إذا أردتم أن يطيب المجلس تقول عائشة فأفيضوا في ذكر عمر بن الخطاب. يقول عمر رضي الله عنه مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لمكانة ابنه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه قميصه. يقول فلما تقدم وثبت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله تصلي على عبد الله بن أبي وقد قال كذا وفعل كذا أذكر له أفعاله السيئة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، إن تستغفر لهم 70 مرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو علمت أني إن زدت على 70 غفر له لفعلت من رحمة صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فأخرت، فلما انتهى من الصلاة نزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. مسدد عمر رضي الله عنه وافق في مواضع كثيرة، في أسار بدر، في مقام إبراهيم. يقول قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت كما قالها عمر. قال يا رسول الله نساؤك يكلمهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. عمر ما فخرنا رضي الله عنه وأرضاه. أقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في بعض الفتوحات ومقتل عمر وما فيه من الدروس والعبر. شكر الله لكم على حسن استماعكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر جندك في الشام، اللهم انصر جندك في الشام، اللهم انصر جندك في الشام، اللهم انصر جندك في اليمن، اللهم اجمع قلوب إخواننا في اليمن على قتال الحوثيين المجرمين، اللهم اجمع أهل اليمن على الحق والهدى، اللهم ارفع لواء السنة في الشام، اللهم ارفع لواء السنة في اليمن، اللهم أدم على بلادنا بلاد الحرمين نعمة الأمن والإيمان، وهيئ لولاة أمرنا البطانة الصالحة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم إننا نستودعك أولادنا ونستودعك ذرياتنا، يا من إذا استودع شيئا حفظه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس السؤال يا أخوان تحملوا، ذكرت في الجزاء الله خير، أولا والله من قلبي مو مجاملة لوجوده أشكر فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ فوزي على حرصه على هذا الدرس وصبره حتى تمت الموافقة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته، وهذا شرف عظيم لنا أن نجلس في مجلس يذكر فيه عظماء الصحابة رضي الله عنهم فخرنا، ونسأل الله بذكر سيرهم ومحاسنهم أن يجمعنا بهم في أعلى جنان الخلد وأن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذا الدرس. الشيء الثاني ذكرت في الأسبوع الماضي عن الجائزة في اسم، السؤال ما زال قائم يمكن أحد راجع مسموح، اسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاملا نسبه، اسم الصديق عبد الله أكمل عثمان ابن عثمان، من يأتي به له الجائزة الأولى، ثم سؤالين عن عمر سريعة. من يأتي بالاسم؟ ما عندك إجابة؟ تفضل. يا سلام يا سلام. ابن تيمية بن مرة، نعم. رضي الله عنه، تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، تفضل. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني إن شاء الله الشيخ فوزي بيجيب هدايا دسمة في الأسبوع في الدرس القادم إن شاء الله. فالسؤال الثاني، أسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت صديق وشهيدان، من هما؟ من الصديق ومن الشهيدان؟ أسماء بنت عميس، ترى هذا يتعلق بسيرة الصديق، يعني يتعلق بسيرة الصديق. علي صحيح، علي صحيح. الصديق من؟ أبو بكر، أحسنت. لا، الأول، الأول اللي قتل في مؤتة، زوج أسماء بنت عميس، جعفر بن أبي طالب. خلاص الدنيا حظوظ، حسمها. طيب السؤال الأخير في عمر، نقف مع عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه سنة كم فتح بيت المقدس؟ صعبة شوي. طيب أو متى كان عام الرمادة؟ سنة كم؟ ذكرت في الدرس، تفضل. أحسنت، تفضل، جزاكم الله خير، شكر الله لكم.